أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم سيداتي وسادتي عبر أثير موجات شبكة دولة القرآن، تلك الشبكة العامرة التي لا نبتغي منها إلا وجه الله تبارك وتعالى فيما نبثه لحضراتكم من أدعية وابتهالات وتلاوات قرآنية نادرة، ولا نبتغي منها إلا وجه الله والإخلاص له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء. أيها الأحباب الكرام، إن حضارات الأمم وتقدمها يقاس بمدى قرب هذه الأمة إلى ربها وإلى الإخلاص له. وإن أمة ملحدة لا يرجى من ورائها الخير الكثير، وهي تشرك بالله تبارك وتعالى ولا تعتبر في أحكامها أو في مرجعياتها وجه الله تبارك وتعالى. هذه الأمة أو مثل هذه الأمم منبوذة من السماء، لكن الأمة التي تستمسك بربها وتعرف قدر ربها وتضع القرآن الكريم في أعرافها أمة جديرة بالحفاوة والاحتفاء، وهذه هي خطوات التقدم الفعلي. ففرق بين الحضارة والمدنية، فالحضارة والمدنية هما وجهان لعملة واحدة اسمها الإسلام. وإن مصر سيداتي وسادتي التي هي جزء من قلب الأمة العربية والإسلامية النابض، لهي المعتبرة عند الله تبارك وتعالى، ونسأله أن تكون كذلك، حيث قرئ فيها القرآن الكريم تأكيدا للمقولة السائدة: أنزل القرآن الكريم على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا في مكة والمدينة، وانتشر بعد ذلك فقرئ في مصر وفسر في مصر، وانطلقت تعاليمه من مصر إلى بقاع الدنيا كلها. فمصر المذكورة في القرآن تعريضا وجهرا وصراحة دولة أو أمة تستبشر بربها دائما وتحبه حتى النخاع كما يقولون. شيء آخر، إن مصر التي يرقد فيها عشرات بل مئات الصحابة والتابعين، بل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون، لبعيدة بإذن الله تعالى عن كل شر، وهي دائما في مأمن من الله تبارك وتعالى. ولعل من حسن الطالع سيداتي وسادتي، والإذاعة المصرية منذ عهد قديم تنقل صلوات الفجر من مسجدي السيدة زينب والإمام الحسين طوال عمرها على الهواء مباشرة من هذين المسجدين، وما طرأ بعد ذلك من مساجد أخرى، كانت تلاوة فجر يوم النصر، يوم نصر الأمة المصرية على إسرائيل في حرب أكتوبر في السادس من هذا الشهر، شهر أكتوبر عام 1973، إن في تلاوة هذا الفجر للمحة من ملامح العناية والاحتفاء بهذه الأمة. حيث كان قارئ الصورة في هذا اليوم الراحل الفقيد العلم القرآني الكبير الشيخ محمد أحمد شبيب، وكان في ريعان شبابه حيث كان يقرأ الصورة القرآنية في هذا اليوم كشأن الإذاعة المصرية مع قرائها كل يوم. العجيب سيداتي وسادتي أن فضيلة الشيخ شبيب قرأ آيات النصر في هذا اليوم وهو لا يعلم شيئا. لو كان رجلا عسكريا لكنا إن لديه بعض المعلومات، ولو كان رجلا من المقربين إلى مركز القيادة لكنا إن عنده إشارات بوقوع الحرب في هذا اليوم. ولو كانت الحرب قد قامت قبل صلاة الفجر لكنا إنه يطبق ويأتي بآيات مناسبة للموقف، لكنه نحسبه رجلا من الصالحين حيث ألهمه الله تبارك وتعالى أن يقرأ آيات النصر في هذه الإذاعة الخارجية يوم 6 أكتوبر عام 1973، وكان معه قدرا علم إنشادي آخر من مبتهل إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم كله الذي ينتظره الملايين بين الفينة والأخرى، فضيلة المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. رحم الله شبيب ورحم الله طوبار، فكلاهما نحسبهما من رجال الله ومن الصالحين. سيداتي وسادتي، أهدي إليكم قرآن الفجر الذي قرأه الشيخ محمد أحمد شبيب في فجر يوم النصر يوم 6 أكتوبر بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله لله، قل في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لبرز الذين كتب عليهم إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليبتلي الله صدوركم وليعرف ما في قلوبكم، والله

Oh, وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من أحياء عند الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين سأل لهم الناس الله ونعم الوكيل. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت فعلمت نفس ما أحضرت وإذا الجنة أزلفت فعلمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فما أقسم بالخنة الجوار الكنس والعين إذا Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله.